كما من الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تنسى سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم وضعها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون